حل في خير البقاع واسب لي الستر علينا يا مجيبا كل داء يا مجيبا كل داء قبل أيام الوضع نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سلام عليك صلوات الله عليك.